قال: ماذا تعرفون عن الشيخين الفاضلين الشيخ عبد الغني عويسات الجزائري ومصطفى مبرم حفظهم الله تعالى؟ يا أخوة، اليوم أنا ما لكم أسئلة في أناس، أنا هذا كان أقوله في السؤال السابق، أنا يسألون عني، أنا ما أدري يعرفوني ولا من هذا النكرة الذي أسأل عنهم. يا أخوة، هؤلاء نفع الله بهم نفعا عظيما، ثم نأتي اليوم لأننا فقط صعدنا على الكراسي وأمام الأضواء، نعوذ بالله من ذلك يا أخوة، أن يغضم أمثال هؤلاء وأن يرفع من أمثالي، فهذا شيء عظيم. هؤلاء يا أخوة أناس صدقوا في نصرتهم للدعوة السلفية، وربما في أوقات عصيبة يا أخوة، لعل الله يرفع الرجل في الأوقات العصيبة. الشيخ عبد الغني هو من علماء الكبار في الجزائر الذين تترجم حياة هذا الرجل، دعوته وسيرته وثباته حفظه الله تعالى. أما الشيخ مصطفى بن محمد مبرم، أخي وحبيبي وشيخي وأستاذي، الذي أول ما تعرفت عليه في دماج، ثم بعد ذلك بقت علاقة الأخ الأكبر بالأخ الأصغر، وبقى بيننا الحب من التسعينات، يعني في 93، يعني المعذرة بالفرنكي، 93 تعرفت عليه، وبقي بيننا الأخوة في الله والتحابب والتناصر والتناصح والتزاور، ومهما تباعدنا بأبداننا فهو يجلس في الرياض، إلا أننا قريبين من قلوب بعضنا البعض، فهو وله مواقف مشرفة. الشيخ مصطفى يا أخوه مواقف مشرفة في جهاد جماعات الأخوان والتكفير والقاعدة والصوفية وغير ذلك، فجزاه الله خيرا. وبصراحة أنا أحتقر أن أتكلم عن هؤلاء، فأنا أقل من ذلك، لكن فقط أحب أن أخبر إخواني أن مثلي هم يسألون عني لا أسأل عنهم، لكن ابتلاكم الله بأنني جلست على الكرسي، لذلك وجب علي أن أبين لكم حالي وحالهم.